إيه نحن نفاضل إن شاء الله أوكرانيا. مثلا أخي الشباب الكثير ملتزمين، مثلا يسكنون في الدار الكفر مثلا في الغرب، في عندنا أشياء كثير. إن أريد أن يبين إن شاء الله، يبين لي إن شاء الله. إن مثلا أخي نحن نعتقد أن دول الكفار يحاربون الإسلام مثلا، وأن المرتدين الحكام المسلمين نعتقد أنهم كفار، هل نحلل دمام أموالهم الذين يحكمون في بلادنا مثلا وبلاد الكفار؟ هل يجوز نحن نسرق؟ هل يجوز نحن نقتل؟ وهل نجوز يعني إن شاء الله كريم يبين إن شاء الله كريم هذا الكلام واضح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل يقول نحن نعيش في بلاد الكفار، وكذلك الحكام الذين يحكمون المسلمين مرتدون، فهل يجوز أن نستحل دماءهم وأموالهم في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين هؤلاء الحكام؟ الجواب أخي بارك الله فيك، هذه المسائل أولا من المسائل العظام التي لا يبت فيها إلا مجموعة معتبرة من كبار العلماء. ثانيا لا أنصحك بسؤال مثل هذه الأسئلة في لقاءات عامة لكل من هب ودب. ثالثا بلاد الكفار وإن كانوا كفارا محاربين للمسلمين، إلا أن الذي يعيش هناك قد أمنوه وأدخلوه عندهم بصورة معينة، فلا يكون هناك حرب بين أي شخص هناك وبينهم إلا إذا كان كما قال الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء. إذا تبنت جهة معينة القتال مع هؤلاء الكفار، فإن هذه الجهة تعلن الحرب عليها ويكون الحرب بينها وبين هؤلاء واضحة جلية، لا استحلال مال وعرض هكذا من أشخاص باختيار منهم من غير إعلان حرب ونبذ لكل العهود التي بين الفريقين. فالذي ذهب هناك ليعيش وفتحوا لهم له ديارهم وفتحوا له ديارهم، فإن هذا لا يصح منه أن يكون هناك قتال إلا إذا كان ينتمي إلى بلد أو إلى جهة رسمية أعلنت الحرب وهو دخل بخدعة أو كان موجودا وانتمى إلى هذه الجماعة، فإنه يعلن الحرب مع جماعته التي ينتمي إليها ويكون في هذه الحال في حال حرب مع هؤلاء. أما الذي يعيش هناك وينعم بخيرات هذه البلاد فهو أولا آثم بإقامته في هذه البلاد ويجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام، ثم هو في عهد معهم بموجب إقامته عندهم فلا بد أن ينبذ هذا العهد أولا. أما الحكام الذين تقول إنهم مرتدون فهذا لا يسلم في كل الحكام، وإنما قد يكون صحيحا في بعضهم، وأما البعض الآخر فالأمر يحتاج إلى إقامة حجة ويعني فتوى كما قلت شرعية بردة فلان وفلان وفلان بالأعيان، ومع ذلك لا يستباح دمه وعرضه إلا بعد فتوى عامة من كبار العلماء بالخروج عليه، ويكون ذلك بطريقة تؤمن عواقبها أو تكون المصلحة مترتبة على ذلك أعظم من المفسدة المترتبة على وجوده، والله سبحانه وتعالى أعلم.